بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بنعم عظيمة، ومن أجل هذه النعم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدل الأمة على أعظم الواجبات وأوجبها، وهو توحيده سبحانه وتعالى، وحثهم وبين لهم ضرورة الاتباع. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسمعهم خير الهدي، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يحذرهم من الابتداع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. في أحاديث كثيرة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم فيها الحث على لزوم سنته واتباعها والحذر من كل ما يخالفها، لأن هذا أصل عظيم في كتاب الله. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أشد تمسكا لسنته وأشدهم حذرا من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحذرون التابعين فيقولون لهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذه هي وصايا عامة الصحابة لمن بعدهم، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم ويبين لهم أن هذا الدين دين مبني على النقل، لا يكون مبنيا على العقل والآراء والأهواء. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فالدين مبني على النقل. حتى حدثت فرقة وحدث انشقاق في صفوف المسلمين، وقامت فرقة من الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت عن سبيل المؤمنين فابتدعت في دين الله وقامت بالأمور العظيمة والفظيعة. هذه الفرقة هي فرقة الخوارج، وهذه الفرقة لنا مجلس معها في هذا اليوم، يحدثنا عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير في موضوع يبين لنا خطورة هذه الفرقة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير منها وشيئا من أوصافها ونحو ذلك. فهذه الليلة ضمن ندوات الجامع الكبير التي يشرف عليها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ضمن هذه الندوات المقامة في الجامع الكبير، فسيبدأ بعد قليل إن شاء الله الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا ليبين لنا الأحاديث الواردة في هذه الفرقة، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنَّ بسنته واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا محذرا عباده المؤمنين من دعاة السوء وآئمة الضلالة ونحوهم ممن يعارض الكتاب والسنة ويخترع للناس عقائد وأعمال من عند نفسه أو يتلقاها عن شر منه ويزعم أنها من الدين الذي يتعبد به لله جل وعلا، فهذا من أعظم الشر الذي يبتلى به العباد. من أجل أن يتمحص الإيمان ويتميز المؤمنون الخلص من أهل الشرك والكفران، ولأجل أن يقع الجزاء من الله تعالى في الدنيا والآخرة موقعه على وفق ما سبق به علمه وجرى به قلمه واقتضته مشيئته وحدث بإرادته وإيجاده سبحانه وتعالى. ولذا قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وكم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح وصريح الأحاديث التي ينبه بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أنواع من الفتن ويذكر أماراتها وأوصاف أهلها ومظنة وقوعها قربا من عهده صلى الله عليه وسلم أو بعدا منه وقربا من قيام الساعة. كل ذلك من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته ورأفته بهم ومن تبليغه لرسالة ربه وحرصه على المؤمنين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان من ضمن ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحذر وأبلغ ونص زعماء الفتن وجماعات الضلالة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قد أفرد يوما كاملا من صلاة الفجر إلى المغرب وهو على المنبر ينزل للصلاة ثم يعلو عليه بعدها ويبين هذه الفتن ووجوهها ودعاتها ورؤوسها وأوصاف أتباعها. ولذا قال حذيفة رضي الله عنه: فأعلمنا فأحفظنا أعلمنا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائفة من ثلاثة فأكثر إلا نبه عليها وذكر اسم من يقودها وما تدعو إليه، وهذا موجود في كتب الحديث في الصحيحين والسنن وغيرهما من دواوين الإسلام تحت مسمى كتاب الفتن بأحاديث صحيحة في أعلى درجة الصحيح وصحيحة ما دون ذلك وحسنة وضعيفة تدخل تحت أصول الإسلام، وآثارا مروية عن الصحابة رضي الله عنهم مما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه ونصحوا الأمة بشأنه تبليغا لدين الله عز وجل ونصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. ومن طوائف الضلالة التي ابتليت بها الأمة عبر تاريخها تظهر في فترة وتستفحل ويعظم شأنها وتخفت في فترة أخرى وتذل وتنهان، طائفتان: الأولى طائفة الشيعة الغالية التي تعتقد بعصمة الأئمة من آل البيت وأحقيتهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى طول الزمان تدعي المظلومية التاريخية وأن الخلافة أخذت منهم وسلبت وأنهم قهروا وغير ذلك، حتى تحكم بكفر عامة المسلمين وخاصتهم أي العلماء والأمراء، وأن ما سوى دارهم هم دار حرب ودار كفر، وبناء على ذلك يستحلون قتل المسلمين وسائر حرماتهم بالتأويل الباطل والشبهات المزخرفة المدعاة. وأما الطائفة الأخرى فهي طائفة الخوارج، وهي طائفة في الغالب عربية جاهلية سيئة الفهم للنصوص، تتأول القرآن على غير تأويله وتترك الاحتجاج بالسنة في جملة الإسلام. فهاتان الطائفتان هما شر الطوائف، لأنهم لا يكتفون بالكلام والتنظير وإصدار الأحكام، بل يسلون السيف على الأمة. كل الطائفتين تسل السيف على الأمة متى ما قدرت، وتذعن في القتل وتهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، حتى تستبيح القتل في المساجد وفي حال العبادة والصلاة إلى غير ذلك. فهاتان الطائفتان شر الخليقة، شر الخليقة وأعظم الطوائف ضرراً على الإسلام وأهله. وكانت في السابق بينهما عداء وحروب، وكل واحدة تنتقص الأخرى. وفي هذا الزمن حصل بينهما اتفاق واتحاد وتبادل أدوار، وتتبنى القوية منهما الضعيفة، فعظم الخطب وكبر الخطر واشتدت الفتنة وأسيء إلى الإسلام عند أهله وعند خصومه من أعداء الملة، وشوه الإسلام تشويها لم يسبق له نظير. فلذلك عظم الخطر، فكلتا الطائفتين مخالفة ومعادية لأصول الإسلام ومنهاج السلف الصالح في غالب الزمان، لكن اشتد شأنهما وخطرهما في هذا الزمان، فصار بينهما انسجام وتعاون واستغلال كل طائفة لحاجة وضعف الطائفة الأخرى، وفيما يعتقد أنها تتقن تحقيقه من الفساد والإضرار بالإسلام وأهله، فتعاونتا على الكيد للإسلام وأهله، وصار بينهما ترابط وتكامل وتشابه في المكر والكيد والتلبيس والتضليل بلحن من القول وزخرف للباطل وتنسيق مع شرار أعداء الأمة والملة، واتفقتا على محاربة الدين الخصوم على محاربة الدين الحق وأهله، وهما كانتا أول الطوائف المنحرفة الضالة ظهورا، فكانت طائفة الخوارج الجاهلية هي الأولى حتى نبغت نابغتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واعترض سلفها على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وفي قوله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قائلا ويحك هلكت إن لم أعدل، ونحو ذلك من ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الطائفة الثانية الشيعة الغالية فإنها خرجت بعد قتل علي رضي الله عنه وفي زمان قتله، ثم استمرت على هذا النهج تزداد سوءا، كلما تأخر الزمن ازدادت سوءا وشرا على الإسلام وأهله، وكلاهما متسلط على الإسلام وأهله ومتعاونة مع أشد طوائف الكفر على الإسلام، مجرئة لهم حتى صارت بمثابة الحمير التي تنقل أعداء الإسلام إلى داخل بلاد المسلمين وتتجسس على المسلمين لصالح الأعداء. إذا علم هذا فإن أئمة السنة أئمة الأمة من الصحابة رضي الله عنهم في زمن الخلافة الراشدة وفي زمن التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى أدركوا خطورة هذا الأمر، وأدركوا ما ينتظر الأمة من الفتن لما جاء من الأخبار في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة، فأصلوا أصلاً من أصولهم وهو الرد على المخالف وكشف شبهات المبطلين وبيان ضلال الضالين وإظهار انتحال المبطلين حفظاً للدين وصيانة لحرمات المسلمين وإزهاقا للباطل وتحذيرا من سبيل المجرمين. وهذا الأصل من الواجبات المتحتمة على أعيان الأمة من أهل العلم والبيان ومن أهل الولاية والسنان في كل زمان ومكان، فإن ذلك من مسؤولياتهم تجاه دين الله جل وعلا وتجاه عباده المسلمين وعموم المكلفين أن يسعوا في الحفاظ على الدين ونشره بين العالمين، وأن يردوا على المخالفين، وأن يحموا حوزة الدين وحرمات المسلمين بالبيان والسنان. فهذا متعين على كل مسلم بحسب أهليته الشرعية والمقدرة والاستطاعة التي يحصل بها المقصود، نصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأهل الإسلام ممتحنون في كل زمان ومكان ومنصورون ولو بعد حين، وذلك تحقيقا لسنن الله تعالى المطردة وتدبيره الحكيم ليظهر سبحانه وتعالى في ذلك فضله وعدله في الجزاء في الدنيا والأخرى على البلاء على واقع الابتلاء الجاري على وفق القدر والقضاء. حديثنا الليلة إن شاء الله فيما يتيسر مخصص عن الخوارج. المارقي بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وبأنهم دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت عنه الأحاديث في التحذير من فتنة الخوارج ثابتة في أكثر من 27 حديث وعن أكثر من 10 من الصحابة رضي الله عنهم، فنقل ذلك بالتواتر. بيّن صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أوصاف الخوارج وسيماهم وأفعالهم ومناسبات خروجهم وعظم جناياتهم على الدين، وحذر من شبهاتهم وحض على قتلهم، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، وقال أينما وجدتموهم، والخطاب لولاة الأمور، فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. وأخبر أن الطائفة التي تقتلهم لو تعلم ما لها من الأجر لاتكلت، وبشر صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله بحفظ الدين وبقائه، وبين للأمة قواعد في هذا الشأن تلقاها أهل العلم والإيمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاغوها واستدلوا لها وأثبتوها في منهاجهم، وهي المعروفة بأصول منهاج أهل السنة والجماعة التي تضمنتها كتب عقائد أهل السنة والجماعة. وقام أئمة السنة والجماعة في كل زمان ومكان بإظهار هذه الأصول والمنهاج والاستقامة عليها وتربية الناس عليها والثناء على من التزمها ودعا إليها والرد على من خالف أصلا منها أو أكثر، والتنبيه على مخالفته ودعوته بالحسنى ليرجع عن ضلالته. ومما اشتملت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج وصفه لهم بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، حيث يتأولونه على غير تأويله. كما اشتملت الأحاديث على وصفهم بالتكلف بالعبادة، وأن الصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وحسن عبادتهم وتلقيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم للقرآن العظيم ومراجعتهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم، أن هؤلاء يجاوزون الصحابة في العبادة بالتكلف والإحداث والتنطع. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون وكلما ظهر منهم قرن قطعه الله، وأن خير الناس من قتلوه، وأن قتلاهم شر الناس، حتى وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار. وجاء في أحد روايات صحيحة أنهم يمرقون من الدين ثم لا يرجعون إليه، يعني ما تركوه من الدين لا يرجعون إليه. ولهذا اختلف أئمة الإسلام في الحكم عليهم، فمن أئمة أهل الإسلام ومن خاصة أهل الحديث من كفرهم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ: ثم لا يرجعون إليه. وفي وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالقتل لو أدركهم، وحظه الأمة على قتلهم قتل عاد وثمود الذين قتلهم الله عز وجل بالعقوبات العامة كفارا. في جملة أدلة أوردوها رحمهم الله عز وجل، وطائفة أخرى من أئمة السنة ترددت في تكفيرهم وفسقتهم وعدتهم من أشر وأخطر أهل البدع، والذي منعهم من التكفير خطورة التكفير وإنزال الأحكام على الأشخاص المعينين، وكون هذه الطائفة تنتسب للإسلام وتتلفظ بالشهادتين وتقيم أركان الإسلام وتدعي أنها بإحداثها وفتنتها تنتصر للإسلام، وأن جرائمها وفتنتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقولون إن هؤلاء أساءوا فهم النصوص وأنهم ليسوا من أهل العلم، ولذلك ليست لهم كتب مؤلفة في تقرير مذهبهم وبيان أصولهم، وإنما دونت هذه الأصول والضلالات التي عليها الخوارج بما أخذ من أفواههم وبما نقله الثقات عنهم وبما عبرت عنه تصرفاتهم وتصرفاتهم وجرأتهم على دماء المسلمين وحرماتهم. وطائفة من أهل العلم من أئمة الشأن توقفت فيهم، ومن سئل عنهم قال: أعفني أعفني، لأن النصوص تعارضت عنده ولم يجد مرجحا لبعضها على بعض، وهذا من الورع والتقوى. وقلة بل أفراد من أهل العلم من رأى أنه يحكم على كل شخص وطائفة وجماعة بما تستحقه، وأنه لا ينفذ الحكم إلا بعد المناظرة والمراجعة، كما فعل علي رضي الله عنه لما انشقت عنه الخوارج الحرورية، أرسل إليه ابن عباس رضي الله عنهم لمناظرتهم وناظرهم ورجع أكثرهم، ولعل هذا هو الأقرب للصواب وهو الذي يحتاط فيه للذمة وهو الذي يناسب تلونات هؤلاء، لأنهم يتلونون في كل زمان، لهم لون ولهم أسلوب ولهم مبادئ وأصول يتبنونها، فهذا ربما أنه يكون أقرب للحق من الحكم العام على عامة الطائفة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بعد يعني أن أخذنا جولة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ، ليتنا نتعرف على شيء من أوصافهم وتصرفاتهم في الأمة. مما جاء في وصفهم ما أشرت إليه أنهم حدثاء الأسنان، يعني أنهم صغار سن، وهذا تحقق في أول الإسلام ويتحقق اليوم، ومنها أنهم سفهاء الأحلام، ما عندهم عقول ولا حلم ولا أناه ولا رفق، بل بمثابة السباع الضارية على الإسلام، وبأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقد قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا الخليفتين الراشدين عثمان وعلي، وقتلوا من أعيان الصحابة كالزبير بن العوام وغيره وخباب بن الأرت، ولهم تصرفات مشينة تدل على حمقهم وعلى غبائهم وعلى قلة ورعهم وعلى جرأتهم على الدماء. ومن أوصافهم أنهم يخرجون في حال فتنة ويخرجون على ولي الأمر العام ويخلعون بيعته ويشقون عصا المسلمين ويفارقون جماعة المؤمنين. ومن أوصافهم الطعن في أئمة الدين، في أئمة العلم والدين، يطعنون فيهم ويتهمونهم بالدنيا ويزهدون الناس فيهم ويصرفون الناس عنهم في أوصاف كثيرة. ومنها أنهم يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعون الجهاد. نعم، أحسن الله إليكم. مصداق ما ذكرتم أحسن الله إليكم من تكلفهم في العبادة والطاعة مع جهلهم ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خبر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما دخل المسجد ووجد حلقا على كل حلقة منها رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. في ختام القصة قال عبد الله بن مسعود: أيم الله، ويلكم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، أئنكم على سبيل أهدى من سبيل محمد أو مفتتح باب ضلال. وهذا دليل على تكلفهم. فلو عرفنا أحسن الله إليكم شيئا من تاريخهم في الماضي وبعض أصولهم التي يسيرون عليها. بل قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه: عدوا حسناتكم، عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن على الله تعالى أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فلا أدري، فلعل بعضكم منهم. قال الراوي عن ابن مسعود: فلما صار يوم النهروان وإذا هؤلاء يطاعنوننا بالسيوف. وبالنسبة لما دونه أئمة أهل السنة والجماعة عن هؤلاء من أصولهم المحدثة الباطلة وضلالاتهم البينة، قالوا عنهم إنهم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كفروا علي وعثمان وغيرهم. فكفروا الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم بعد ذلك يكفرون أهل الذنوب من المسلمين ويحكمون عليهم بالخلود في النار، وبناء على تكفيرهم يستحلون دماءهم وسائر حرماتهم. ومن ضلالاتهم التي بنوا عليها هذا التكفير وهذا الاستحلال أنهم أنكروا الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء الذين وردت بهم النصوص لأهل الكبائر. وقد رأيت مؤلفا حديثا يقول مؤلفه من الخوارج: إن أهل السنة والجماعة يعطون مرتكب الكبائر جوازات عبور إلى الجنة. انظروا كيف. كذلك من ضلالاتهم أنهم ينكرون رؤية الله تعالى يوم القيامة، مثل ما ينكرون الشفاعة والأحاديث المتواترة ينكرون الرؤية والأحاديث المتواترة، وكذلك ينكرون الصراط والمرور عليه، وكذلك فإن متأخريهم ينكرون الصفات ويتأولونها على غير تأويلها ويردون تأويلها ويردون نصوصها. ومن ضلالاتهم أنهم ينكرون رجم الزاني المحصن، وكذلك فإنهم لا يصلون الجماعة إلا وراء إمام منهم أو موافق لهم، لا الجمعة ولا الجماعة. في ضلالات كثيرة. ويكفي أنهم اليوم يكفرون عامة أهل القبلة ويستحلون الحرمات حتى في الحرمين في ضلالات كثيرة، ولذلك فارقوا الجماعة ونزعوا يد الطاعة وحظوا وأغروا الغوغاء والجهال والدهماء بقتل المسلمين. فهذه كل هذه عظائم، كل هذه عظائم، كل هذه مضادة لأصول الإسلام، وكل هذه من تفسير كلام الله جل وعلا في محكم تنزيله وبيان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من قيله بما يوافق أهواءهم وما يبرر جناياتهم على غيرهم. ولذا أشمتوا أعداء الإسلام بالإسلام وهونوا من شأن الإسلام وأغروا أعداء الإسلام بالمسلمين، ففتنتهم عظيمة وشرهم مستطير، كفى الله المسلمين شرهم وأعاذهم من فتنتهم. نعم، أحسن الله عليك. منهج أهل السنة منهج واحد ثابت منذ أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا المنهج والأمة تسير عليه. الخوارج بسبب ابتعادهم وانشقاقهم عن منهج النبي أصبحوا فرقا وأصنافا كثيرة، هل لنا أن نعرف شيئا من أصنافهم؟ أولا هم لهم وصف عام في الجملة من شقين: قلة الفقه في الدين، يعني ما يرفعون بنصوص الشرع رأسا، فهم عندهم إعراض عن نصوص الشرع. فمن ينتسب للعلم منهم يفسر نصوص الشرع بما يوافق هواه وما يريد أن يفعله هو، فتارة يطعنون في صحة النصوص سندا مثل الأحاديث، وأخرى يطعنون في دلالة النص على المراد، يعني فيما يدل عليه النص ظاهرة، فيطعنون في دلالة النص من القرآن ومن السنة، وهذا يشاركهم فيه عامة أهل الأهواء وفرق الضلالة، لكنهم هم بناء على ذلك يستحلون السيف والدماء والحرمات. فعندهم غلو في الدين، وهذا افهموا هذا في أسلافهم كان ظاهرا ومعلوما، وفي زماننا هذا قليل فيهم، في زماننا هذا قليل فيهم، التدين قليل فيهم، وعندهم جهل وسوء تطبيق لما قد يوافقون عليه من دلالة النصوص وأحكام النصوص، خصوصا في غير مسألة الأمر المعروف والجهاد وحقوق الأئمة وحقوق عامة المسلمين. فهذه الأربعة ما يتهاونون فيها لأن لهم غرض من ورائها، غرض دنيوي. كذلك فإنهم يقومون بما يزعمونه من الجهاد على غير هدي الشريعة، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بزعمهم لكن على غير ما توجبه الشريعة، ويجاهدون بزعمهم ويسمون تخريبهم وعبثهم واستحلالهم الحرمات جهاداً ولا سند لهم عليه من الشريعة، بل النصوص، نصوص الشرع هي عليهم لا لهم، والله تعالى سيحاسبهم على ذلك لعظم جنايتهم على الإسلام وأهله، فإنهم جمعوا بين القول على الله عز وجل وفي دينه بغير الحق ومعارضة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المروية عنه من قوله ومن هديه وعمله عليه الصلاة والسلام، وطعنوا في أصول منهاج أهل السنة والجماعة واستباحوا الحرمات واستهانوا بشعائر الملة، ومن ذلك أنهم قتلوا الناس في المساجد وعطلوا الصلوات الخمس في المساجد. فما أعظم الجناية وما أعظم الفتنة. ومن حمقاتهم ومن ضلالاتهم إنهم يتذرعون لخروجهم بظهور المنكرات وبضعف تغييرها، إذا وجد من يغير. ومن ذلك أنهم يزعمون أن الجهاد معطل من زمن. ومن ضلالاتهم وحمقاتهم أنهم يسمون عبثهم بالإسلام وأهله جهادا وتغييرا للمنكر. والخوارج في الجملة طائفتان، الطائفة الأولى سماها بعض أهل السنة طائفة القاعدة، وهم في اصطلاح بعض أهل العلم اليوم الذين ينظرون، يعني يبررون الخروج ويبررون استحلال الحرمات بالاستدلال الباطل وتحكيم الهوى واستغلال الجهال من العوام والشباب والنساء لتنفيذ ما يريدونه من القتل والتخريب وإهلاك الحرث والنسل والتفجير. فهؤلاء هم القاعدة، فهؤلاء القاعدة يسلكون عدة طرق لتبرير هذه الأمور. الأول الانتساب للإسلام عموما وإلى عامة المسلمين، لكنهم ما يذكرون السلف الصالح، لا المتقدمون منهم، لا المتقدمين منهم ولا المعاصرين، وربما اتهموهم، وإنما يأخذون مما نقل عن بعض سلف الأمة الصالح الفتاوى التي هو أخطأ فيها متأولا أو مجتهدا، فينقلون هذا ويجعلونه هو القاعدة لهم، فيتبعون الأخطاء هذه ليستدلوا بها على باطلهم. وهذه الأخطاء رد عليها أئمة السنة أيضا، نبهوا على خطأ فلان في مسألة الإيمان وخطأ فلان في مسألة كذا وفي مسألة كذا، قالوا فلان يستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وردوا هذا بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة حتى زال اللبس، وعرف خطأ من أخطأ وعذر لتأويله لأنه من أهل الديانة والأمانة والنصح للأمة، لكن إما أنه لم يبلغه الدليل أو بلغه ولم يثبت عنده أو فهم منه خلاف ما فهمه غيره أو تعارضت النصوص عنده، فلذلك ردوا عليه وبينوا. الثانية من طرقهم أنهم يتتبعون فتاوى بعض أهل العلم المعاصرين التي يرون أنها تسندهم على باطلهم ليغرروا بها العوام ويزيلوا عنهم ما قد يكون في صدورهم من حكة وتوقف، ليستغلوا هؤلاء المساكين في تنفيذ فتنتهم وشرهم. كذلك من أساليب هؤلاء القاعدة كتمان النصوص، نصوص القرآن والسنة التي هي عليهم، فيكتمونها ولا يظهرونها للناس، وإذا أوردت عليهم إما أن يطعنوا في دلالتها كصريح القرآن أو في ثبوتها كصحيح السنة، حتى طعنوا في أحاديث في الصحيحين وأجمعت الأمة على صحتها. كذلك من أساليبهم تتبع أخطاء الحكام ولاة الأمور، والحكام في الجملة من عوام المسلمين، فيحصل عندهم أخطاء إما في الفهم وإما في تطبيق الأحكام وإما في الأمور السياسية، قد يكون أمور تخفى على الناس الأمة وهم يدفعون بها شر شرين. ففيهم المثل مكره أخاك لا بطل، قد تكون أحيانا الأمور يرتكبون لأنها أدنى الضررين ولأنها فيها مصلحة لدفع شر مستطير عن الأمة، أو قد يفقد أحدهم في زمن من الزمان أو مكان من الأمكان على اختيار، فلا يكون له مندوحة، فيستغلون هذه الأخطاء ويجعلونها من مبررات الخروج والأدلة على التكفير، ويغتنمونها لاستحلال الحرمات وتهييج الغوغاء وقيادة الدهماء للفتنة والشر. كذلك فإن من أساليبهم أن يكونون جماعة يسمونها جماعة المسلمين، حتى يشكلوا هيئة ممن ينتسب للعلم يجعلونها هيئة علماء المسلمين، من أجل أن يأخذوا فتاواها الصادرة عن هوى وعن جهل بالشريعة لتبرير ما سيتخذونه من فتنة وما سيسعون فيه من ما يهلكون به الحرث والنسل، فيكونون جماعة ومرجع، وربما استولوا على شعيب أو مغارة أو قرية أو جهة نائية وجعلوها مركزا لولايتهم وسموها دولة من دولهم، فكل هذا من الخداع والتغرير واستغلال المفاهيم الشرعية لتطبيقها على محدثاتهم ومخترعاتهم وليغروا بها عامة المسلمين. فكانوا يتخذون هذه الخطوات، فمنذ عصر الصحابة رضي الله عنهم والخوارج يهيئون أنفسهم ليكونوا بديلاً عن ولاية المسلمين الشرعية وعن ولاية المسلمين العلمية التي تصدر الفتوى، فيكونون هذه الهيئة أو الجماعة أو الدولة، فيجعلون لهم جماعة متميزة مفارقة لجماعة المسلمين حتى في الصلاة والموالاة والمعادات، حتى أني لقيت في مساجد المسلمين من يصلي بين الناس في الصف ويصرح بأنه لا يتبع ذلك الإمام وأنه يصلي منفرد، ولكن يوافق الإمام وحركة الجماعة حتى يستر نفسه فقط لا غير. انظروا كيف الضلال والغواية، فهذه فتنة وبلية ومصيبة. كذلك يخلعون الإمام العام الظاهر ويبايعون إماما خفيا، وهنا التقت الخوارج مع الشيعة الغالية، وفي هذا الزمن التقت الطائفتان على كثير من الأصول وخصوصا أصولهم المنحرفة في الأمر بالمعروف والدعوة والجهاد، فبينهما التقاء وبينهما تبادل أدوار وبينهما ترابط تكليف في المهمات، والقوية تستغل الضعيفة وتحميها قدر الإمكان وتدعمها بالمال وتمدها بالسلاح وتساعدها في التنظير وتخطط لها تخطيطا استخباريا. فهذه بلية اليوم تتزعمها طائفة الخوارج التي قلت أنا إنها في ذاك اليوم وفي هذا اليوم هي في جملتها عربية وفي جملتها جاهلية وفي جملتها فيها حمق وسفاهة ونقص عقل وقلة تجربة، وفي جملتها تريد الدنيا، تريد الحكم، تريد المال، تريد الشهوات. ومن عنده تدين فهو مغرر به ولا يفقه من النصوص شيئا، ولذلك يهون عليه أن يلقي بنفسه في أتون المعارك أو في التفجير أو في الحريق أو في غير ذلك، لأنه مغرر به، وهذا ما يسمى بالغسيل الدماغي اليوم. هذه بلية. الطائفة الثانية هي الطائفة الفارسية المجوسية التي تنتقم من الإسلام وأهله ومن العرب على وجه الخصوص لإطفائهم بيت النار وقضائهم على دولة الأكاسرة ونشرهم الإسلام في ربوع الأرض وبلائهم الحسن في هداية الخلق للحق وإنقاذهم من الظلمات والجهل إلى نور الإسلام وعدل الإسلام وضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهذه هي التي تستغلهم وتؤويهم وتمدهم بالمال والسلاح وبزخرف القول وتحميهم بشتى الوجوه، وجوه الحماية ما استطاعت، وتستفيد من خبرات وتجارب استخبارات الدول المعادية للإسلام وللعرب ولهذه البلاد خاصة في هذا الشأن، حتى أن قد تتعاون معهم على ذلك. فهذه الطائفة هي طائفة القعدة الذين ينظرون ويبررون ويمدون، أحيانا يظهرون وأحيانا يختفون، وأحيانا يوكلون غيرهم بأن يقوم بالمهمة نيابة عنهم ويحمونه ويغرونه بالمال ويغرونه بالوسائل وغير ذلك. والطائفة الثانية هي المسكينة التي فيها الحماقة، وهي التي تنفذ وتمضي وهي عمي العيون والقلوب في سبيلها وتخدم أعداء الملة في تصرفاتها، وهي مخدوعة من هؤلاء الجبابرة الظلمة الأشقياء. فلا بد أن نعرف هذا حتى لا نغتر، وتعرف أنت أيها المسلم أنهم قد يرسلون لك من هو على شاكلتك، ومن قد يكون قريبا منك نسبا أو صهرا، ومن يكون قد تحسن أنت الظن به ليغريك بأفكارهم حتى يقودك إلى سراديبهم ومغاراتهم وإلى دولهم التي تحميهم وهكذا. فهذا أمر لابد من التفطن له، وقد عمت البلوى في هذا وانتشروا في جملة بلاد الإسلام وكونوا لهم جماعات ظاهرة وجماعات خفية، جماعة منظرة مبررة خفية، وجماعة تحمل السلاح والتفجير، آلات التفجير، وتغير وتظهر وتختفي وتنفذ. لا بد من فهم هذه الأمور، وما أشكل من هذا يرجع فيه إلى أهل العلم، يرجع فيه إلى أهل العلم وأهل الحكم حتى يزيلوا الغشاوة، لأن عندهم من العلم بنصوص الشرع وتاريخ هاتين الجماعتين ما فيه كفاية، وعند أهل الحكم من التجارب ومعرفة فرق هذه الجماعات وما من تستغله لتحقيق أغراضها وأهدافها ما يزيل الغشاوة ويبين الأساليب والحيل والمكر الذي تتخذه هاتان الطائفتان لإيقاع شباب وعامة أهل السنة في شركهم وحبالهم، وأن يكونوا نقمة على مجتمعهم، وأن يسيئوا إلى الإسلام في بلادهم، وأن يسيئوا إلى أهل الحكم والعلم في دولتهم. هذا أمر ينبغي التنبه له والحذر منه. أحسن الله إليك. يعني بعد أن أخذنا جولة وعرفنا شيئا من ضلالاتهم وانحرافاتهم، ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشارهم؟ أنا أشرت إلى جملة من هذا فيما سبق، فمن الأسباب الإعراض عن العلم الشرعي، حيث زهد كثير من شباب المسلمين في حلق العلم الشرعي على قلتها، والشكوى إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ولله الحمد، وأبشركم أنه لما قلت الحلق وقل العلماء الذين هم على منهاج السلف الصالح، يسر الله تعالى من وسائل الاتصال والتواصل ما يجعل البيان للدين الحق يصل إلى جميع أرجاء الأرض، فلا عذر لأحد. والثاني أن كثيرين أو بعض من هؤلاء الذين لهم رغبة في العلم الشرعي ما يأخذونه عن أهله، يحسنون الظن بمن يسمعون منه لحن القول والكلام على عمومات الشرع، لكن ما يفقهون مخالفته لأصل أو أصلين أو أكثر من أصول أهل السنة والجماعة، فيأخذون عن غير ثقة، وهذه بلية أيضا. وهؤلاء الذين ليسوا ثقات وجدوا في مجتمعات المسلمين حتى في مجتمعنا هذا. قد قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: من سعادة الأعجمي، يعني المسلم الجديد والحدث، أن يوفق، يعني الشاب، أن يوفق لصاحب سنة يأخذ عنه دينه. فهذه من البلايا. كذلك هذه هاتان الطائفتان تستغلان مظاهر المنكر، كون المنكرات ظاهرة، فتجعلان هذا مبررا لإغراء الشباب والعوام بالتغيير على غير هدي الشريعة، وللحماس في هذا التغيير حتى لو خاطر بعمره نفسه، وأن يخالف الأنظمة العامة المرعية. فهذه مشكلة كبيرة جدا. كذلك من الأسباب التي قادت هؤلاء لأن ينتشر فكرهم أن الشبهات تعرض على مسامع الناس، عامة المسلمين الآن، بواسطة الإنترنت والقنوات الفضائية المغرضة المشبوهة التي يظهر فيها من يظهر بزي أهل العلم ويظهر الرحمة والعطف على أبناء المسلمين. فهذه من الفتن العظيمة، ولهذا لابد من التوقي والحذر. كذلك إنهم كما أشرت قد ينقلون فتاوى مرجوحة أو شاذة لبعض من التابعين أو تابع التابعين أو بعض العلماء في القرن الخامس، السابع، الثامن الهجري أو غير ذلك، ويستدلون بها لأنها تؤيد مذهبهم وتحقق غرضهم وتفتن الناس بذكر أسمائهم، وأنهم من عرف بجلالة القدر والقدم في الإسلام. فهذه من أسباب انتشار الفكر الضال والاستجابة لهذه الدعوات المغرضة المضلة. نعم. أحسن الله عليك. ذكرتم لنا أن من أهم أهدافهم التي يسعون إليها الحكم، فلا شك أن لهم وارث ولهم أسباب أو ممهدات أو طرق يسعون بها للخروج على الحكام، فما هي هذه الممهدات التي يفعلونها؟ الممهدات أنا ذكرت نسبة أو جملة منها في ما سبق، التي منها تكوين الجماعة، ومنها البيعة لإمام مزعوم، ومنها استغلال الحوادث الكبار التي تحدث في المجتمعات، حرب بين دولتين، حرب بين طائفتين كبيرتين من المسلمين، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يخرجون في حال فرقة من المسلمين. ومن ذلك أنهم أيضا إذا ضعف الحكم في بلد أو جهة أيضا اغتنموا هذه الجهة وسافروا إليها وأسسوا فيها، فلهم يعني عدة محاولات في هذا. ومن الأمور اللي الحمد لله وبعد، فنظرا لأن هذا الموضوع الذي طرح مطروح على عامة المسلمين وخصوص طلبة العلم ومن يلي أمور المسلمين، وأكد خطورة هاتين الطائفتين اللتين أشرت إليهما في الزمن وفي المستقبل مثل ما كانت الخطورة في الماضي. ولست بصدد ولا عندي وقت إني أبين تفاصيل، لكن أذكر بنقاط مهمة. الأولى أن الخروج على دولة بني أمية والتي كانت دولة السنة من جهة الاعتقاد والمنهج، إلا أن فيها فسق عند بعض الحكام، الخروج على هذه الدولة كان نتيجة دعوة سرية شيعية، فالذين خرجوا هم تلاميذ إبراهيم الإمام الذين أسقطوا الدولة الأموية وجدوا في القضاء على العرب وقتل علماء الإسلام، وكادت هذه الفتنة أن تعصف بالإسلام والمسلمين بعامة أوطانه لولا أن الله تعالى قيض لها رجلا هو الخليفة الثاني في الدولة العباسية أبو جعفر المنصور رحمه الله، الذي كان قرينا للإمام مالك رحمه الله في تلقي الحديث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أدرك خطورة هذه الدعوة فأمسك بالراية وقاد الأمة بسيرة حسنة وأسس أصولا للقضاء على الباطنية والنفس المجوسي الكسروي. ما انقطع سلسلة الهيئات اللي تتابع هؤلاء إلا في زمن المأمون، أسس هيئات لمكافحة الزنادقة هؤلاء أصحاب الدعوات السرية بما فيهم الخوارج. هذا نموذج. الدولة العباسية في آخر أمرها سقطت على يد هؤلاء الشيعة الغالية المجوسية، وهذا تنبيه لشيعة العرب أن ينتبهوا، لأن هؤلاء مجوس لن يرحموا أحدا، ولأنهم منتقمون من الإسلام والعرب، يشفون غليلهم من الإسلام والعرب، وقد تمكنوا الآن وجدوا من بعض أعداء الأمة آذانا صاغية من بعض القوى الشريرة في الشرق والغرب والجهات المختلفة، فقووا الآن واشتد جانبهم وعظم شرهم. هذا دليل. وكم عبر التاريخ دخلوا بين المسلمين وقتلوهم في عرفة، شرف المشعر الحرام أو المشعر الحج الأعظم، وفي المسجد الحرام، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا التاريخ تجدون الشر هذا من هذه الشيعة الغالية المجوسية، ما تمت لأهل البيت بصلة ولا تمت للإسلام بصلة، هذه مجوسية كسروية منتصرة لبيت النار، تريد أن تعيد بيت النار وتطفئ التوحيد. افهموا هذا، هذا أمر لابد من فهمه على جميع المسلمين في جميع جهات الأرض، هذا أمر لا تجوز الغفلة عنه أبدا. ثم في آخر الأمر، في آخر الأمر، الدعوة الخمينية قائمة على فكر البنا وقطب وغيرهم من أقطاب الإخوان المسلمين، ترجمت كتب البنا وقطب وغيره ونشرت، وقامت الدعوة الخمينية على هذا، وأول من صافح الخميني هم، والآن هم على تواصل مستمر، وانكشفت أسرارهم وهتكت أستارهم وسلط الله عليهم بسبب هذا، لأنهم باطنية متفقون على رفع الإسلام ظاهرا والكيد للإسلام وأهله باطنا. لا شك أنه دخل معهم من يحسن الظن بهم، دخل معهم مغفلون من المسلمين، دخل معهم سفهاء، لكن الكلام على الرؤوس المفكرة والقوى المدبرة والجهات المتآمرة هذا منهاجها، لا تغتروا، اعرفوا هؤلاء. فالخوارج المارقة المعاصرون والشيعة الغالية الفرس المجوسيون وجهان لعملة واحدة كما يقال، ومخططهم واحد، والذين دخلوا معهم من العرب ما بين حاقد وقاطع طريق وجاهل وصاحب شهوة ومغفل، دخلوا معهم في هذه وتون الفتنة هذه، وكادوا للإسلام وأضروا بالمسلمين وانتهكوا العبادات وانتهكوا شعائر الملة وانتهكوا حرمات المسلمين، لأنهم جهلة، لأنهم أغبياء، لأنهم أصحاب هوى، لأنهم مريض قلوب، لأنهم منافقون نفاقا اعتقاديا، والحكم يعمهم في الحياة، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة. من كان على نية صالحة مغرر فالله أرحم به من نفسه، لكن أنا أتكلم على القوى المدبرة والجهات المتآمرة ورؤوس الفتنة وجنود الشيطان وأصحاب التفجير والتكفير، هؤلاء هم أعداء الملة وأعداء الإسلام في الزمن الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ما لم يسلط الله عليهم قوة من أهل الإسلام أو قوة يسلط الله عليهم من أهل الكفر تقضي عليهم فإنهم لن يكفوا عن هذا أبدا. لا تغتروا، مجرد ما تسمع الجهاد الإسلامي هذا الذي غير على غير ولاية شرعية، ما هو تحت ولاية شرعية، ما هو تحت ولي أمر عام للمسلمين في بلد، وليس بقيادة العلماء علماء السنة، ومجرد ما تسمع هذه الجماعات بوكو حرام وما تسمع داعش وغير ذلك من الفرق الضالة الحوثية وغير، اعرف أن هؤلاء ورثة للسابقين، واعرف أنهم أعداء الأمة، والله إنه يتأذى منهم الحجر والمدر، ولو نطقت الأرض ربما لتحدثت عنهم من شرهم وفتنتهم. ينبغي للناس أن يصحوا وأن يعودوا إلى منهاج أهل السنة والجماعة وإلى مصادر الشرع القرآن العظيم والسنة المطهرة بفهم السلف الصالح، وينظروا في فتاوى علماء الإسلام الثقات الذين جعل الله لهم القبول في قلوب عامة المسلمين، هؤلاء هم المرجع، ما هم المرجع الأهوى والرويبضات ودعاة الفتن ومروج الحرب وقطاع الطرق وشذاذ الآفاق. كل ما تسمعوه من الجهاد المعاصر هذا، ترى هذا هو، هذه المجموعات هي التي تقوم به وتموع على الناس وتخدع الناس وتهلك الحرف والنسل باسم الإسلام. يجب الصحوة، يجب الرجوع إلى الحق، يجب الرجوع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول، إلى الرسول بحياة الصلاة، وإلى أولي الأمر أهل الحكم وأهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ينبغي التنبه. كفى كفى كفى، لا بد من هذا. الحرب موجهة للملة الحنيفية الإبراهيمية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وموجهة للإسلام الحق، الدين الحق بجميع أحكامه، أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان ركني الإحسان، وإلى شعائر الملة، وإلى خاصة أهل العلم، وإلى خاصة أهل الحكم، وإلى عامة المسلمين. حرب ضروس تقودها هاتان الجهتان المشؤومتان الضالتان الباطنيتان الملحدتان. لا بد من الوعي، لا بد من الفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه الله في الدين فما أراد به خيرا. هذه رسالتي لجميع المسلمين العربي والأعجمي من كل جنس ومن كل أصل، أن يرجعوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما عليه السلف الصالح بإحسان أصحاب القرون المفضلة، وإلى الأئمة الأربعة وأئمة الهدى أقرانهم وزملائهم وتلامذتهم، وإلى من جاء من بعدهم على منوال الجميع. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ما تريدون الجنة؟ ما تريدون رضوان الله؟ وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فإنه يحذر في هذا الأصل الذي خالف فيه، ومن حاذر في أكثر من ذلك ولم تعرف عنه الديانة ولا الأمانة ولا محبة الخير ولا تحرير الحق لا يتبع ولو كان أعلم الناس. هذا شيطان مريد إبليس، انتبهوا لهذا. فعلى جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يصححوا فهمهم لدينهم وأن يرجعوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى ما عليه السلف الصالح وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، إن كانوا يريدون النجاة لأنفسهم من الفتن في الدنيا ومن النار وغضب الجبار في الآخرة، إن كانوا يريدون رضوان الله عز وجل وجنته. أما إذا كانوا لا يبالون ويعيرون أسماعهم لكل ناعت فليبشروا بالشقاء في الدنيا والآخرة. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هل بلغت؟ هل بلغت؟ اشهدوا الآن، اشهدوا، قل اشهد أن لا إله إلا الله. يا جماعة هذا أمر ما ينبغي التساهل به ولا التهاون بشأنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذه الكلمات النيرات، ونفع الله بها جميع من يسمعها سواء كان في هذا الجامع أو نقلت له. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.